مع شباب العالم. مع شباب العالم برنامج يكتبه صلاة عطية ويخرجه محمود شركس. قلت لك يا عزيزتي إن هناك هجرة يمكن أن نسميها اختطافا، أعني محاولات اختطاف أصحاب الخبرات، وهنا مسؤولية الشباب المثقف بلا شك. وماذا يصنع الشباب والإغراء أمامه أقوى؟ يجب أن يكون أقوى من الإغراء. هو ذلك فعلا، ولكن لا تنسي أيضا أنها حرب. حرب؟ نعم، إنها حرب خفية كما يقولون، يجردون فيها الدول النامية من أهم أسلحتها في اللحاق بركب العصر. فعلا الأمر كما تقول، ومن هنا أقول إنها مسؤولية الشباب المثقف ألا يخضع للإغراء ويعود إلى بلده ينفعها بعلمه وفنه. تماما، وإلا كان كمن يسلب بلده واحدا من أسلحتها في المعركة. إن الدول التي تخطف العلماء تتصرف على هذا النحو فعلا. ألم أقل لك إنها حرب خفية؟ يتخرج الشباب ويحصل على درجته العلمية ويتأهب للعودة إلى وطنه، فتنهال عليه عروض العمل تدعوه للبقاء، ويقارن الشباب بين ما سيحصل عليه عند عودته وبين ما يحصل عليه إذا بقي في نفس الجو العلمي الذي حصل فيه على درجته العلمية. هو الفارق طبعا كبير. نعم، وفي لحظات قد يضعف الشباب ويقرر البقاء وينسى كل شيء. ليس تماما، دائما هو نوع من الاستجابة إلى مؤثر وقتي لا بد أن يزول مفعوله في وقت ما، حتى لا ينسى أنه هرب من معركة. للأسف لا يدرك من يستجيب إلى هذا الإغراء أنه قد فر من معركة، وأنه يتجاهل نداء بلده، وأنه ترك بلده وهي أحوج إليه، وأن لبلده حقا عليه. أنفقت عليه واستثمرت فيه جهدها وتطلعت إليه في مستقبلها، وتخلى هو عنها في أحوج لحظاتها إليه. نوع من نكران الجميل. أفضل أن أقول نوعا من التخلي عن أداء الواجب أينما ندعو إليه. والمستفيد هنا الدول الأكثر تقدما؟ تعني إذن أنها حرب تقودها الدول الغنية والمتقدمة لسرقة علماء الدول النامية؟ تماما، هو هذا جزء من حرب غير معلنة تهدف إلى إبقاء التخلف، ربما زيادته. وللأسف يشارك فيها عن قصد أو غير قصد علماؤنا الشباب الذين يستجيبون للإغراء، نعم لإغراء المادة، ولا يعودون إلى بلدهم ليواصلوا فيه المسيرة. ولكنها، أعني هذه الحرب، لم تعد قاصرة على استبقاء العلماء الشباب بعد انتهاء دراساتهم، وإنما امتدت أيضا لتشمل محاولة إغراء العلماء الشباب ليهجروا بلادهم. يا سيدتي، إنها الحرب فعلا محاولة تكديس السلاح وتجريد الدول النامية من أهم أسلحتها العلمية في المعركة. إنه عالم غريب. بل قولي إنه عالم لا مكان فيه لغير العلم، وإن التقدم السريع يسحق التخلف والمتخلفين بعنف. ومن هنا الحرص، كل الحرص على تكتيل العلماء. ومن هنا أيضا تبدو بشاعة الهروب. تقصد الهروب من أداء الواجب والتخلي عن المعركة؟ إنها مسؤولية الشباب الواعي المتعلم. إنه يدرك تماما أنه سلاح في معركة، وأنه جزء من كل، وأن الكل ينبغي أن يحتشد في بلده من أجل وطنه ومن أجل المعركة، من أجل التقدم، من أجل اللحاق بالتطور. ذلك نوع من الهجرة تحت ستار خطف العلماء الشباب. هجرة تضر ولا تنفع، أو بالأحرى تنفع فردا وتضر مجتمعا بأسره. ولكن ماذا عن هجرة فرد تنفع مجتمعا أو تنفع مجتمعات بأسرها؟ الأمثلة كثيرة فعلا، ولكن لنتفق من البداية على أن نستبعد من حديثنا هجرة سيد الخلق محمد عليه الصلاة والسلام. ولما؟ الأسباب كثيرة. أولها؟ أننا لا نستطيع أن ندخل في مجال مقارنة. هذه الهجرة التي كانت نقطة تحول في تاريخ أمة بأسرها، بل كانت بداية تاريخ ما زال وسوف يظل يشع نورا على مدى العصور. وثانيها؟ أننا إذا تكلمنا عن هذه الهجرة فلن نستطيع أن نوفيها حقها في كلمات قليلة، لن نستطيع أن نحيط بآثارها في دقائق. ثم مرة أخرى، المقارنة هنا لا تجوز. حسن، فلنتحدث إذن عن الهجرة في سبيل دعوة محدودة، هجرة من أجل المبادئ مثلا. تماما، لقد تناولنا أنواعا عديدة من هجرة الشباب، وليكن هذا النوع هو ختام حديثنا عن الهجرة. ما رأيك في نموذج جمال الدين الأفغاني؟ مصلح ديني واجتماعي، ومهاجر ترك بلده ليطوف بالبلاد الإسلامية يدعو إلى تحررها من الاستعمار والتدخل الأجنبي، ويدعو أيضا إلى اتحادها وإقامة حياتها السياسية والاجتماعية على نظم إسلامية. ولقد أقام الرجل دعوته على دعائم استمدها من فكرته، الجامعة الإسلامية. كان بيت جمال الدين الأفغاني في القاهرة التي هاجر إليها من بلده أفغانستان، كان هذا البيت ملتقى تلاميذه ومريديه. كانت هجرته إلى القاهرة وغيرها هجرة في سبيل مبادئ يدعو إليها. واستطاع الرجل بلا شك بدروسه في الدين والفلسفة والأخلاق والاجتماع والسياسة أن يثير الشعور الوطني ويحيي الشعور الديني في قلوب المسلمين. وأيضا أسهمت مقالاته في الصحف وفي المجلات في إيقاظ النائمين وفي تحريك الضمائر. وكالمهاجر الذي يسعى لهدف يريد له أن يتحقق، لم يستقر الأفغاني في مكان واحد كثيرا. رحل بإرادته أحيانا، ورغم هذه الإرادة أحيانا أخرى، وراء أهدافه، وبسببها أيضا يلقى التعنت الذي يلقاه أصحاب الدعوات، ويستعذب مثلهم كل ضيق، ما دام في النهاية يجد صدى لما يقول. واحد من تلاميذه وأصدقائه كان الأستاذ الإمام محمد عبده، والاثنان في هجرتهما أصدرا معا العروة الوثقى، نموذج للإنسان المهاجر من أجل الإنسانية، سعيا وراء حقه في أن يستيقظ، في أن يتحرر، في أن يحيا. نموذج بناء يثبت في الإنسان ثقته بالإنسان، ويحيي فيه الأمل في يومه وغده. ونعود من هجرتنا ومن طوافنا مع شباب مهاجر ومن لقائنا مع هجرات عديدة، نعود إليك أيها الشباب في هجرتك الدائمة من أجل الحقيقة، من أجل المعرفة، من أجل الحياة. مع شباب العالم. مع شباب العالم برنامج يكتبه صلاح عطية ويخرجه محمود شركس.